المسألة الرابعة. في الأمر المؤقت بوقت موسع. المسألة الخامسة، في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين. المسألة السادسة، في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها. إذن الإمام رحمه الله لا زال يتحدث على هذا المطلب. الطرف الأول هي البحث في الأمر من جهة الحكم، البحث في الحكم، فيه الأمر فيه النهي وفيه التخيير. حنا نتكلم على الأمر، تكلم الإمام على مقدمة فيها تعريف وفيها صيغة وفيها استعمال وتقسيم للاستعمال، ثم يتكلم الإمام على مسائل. المسألة الأولى قلت هي ما تعمل شيء، ولكن سلكون هو أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو لا، هذا أمر. ثم بعد أنه للوجوب، بعد الوجوب إذا تقدم الحظر هل يكون صارفه؟ سنعمل المسألة الأولى الأمر الوجوب، بعد ما نقول بأنه الوجوب إذا تقدم حظر أو استئذان هل يكون صارف؟ إذا الجمهور العلماء ماشي يقول الوجوب، هؤلاء الجمهور اختلفوا إذا تقدم الحظر بعد اتفاقهم على الوجوب. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة الأمر، واش يقتضي الفورة أو التراخية. المسألة الرابعة، هل يقتضي المرة أو التكرار. احنا ماشي نقول المسألة المصادفة الرابعة هي هذه. المسألة الرابعة فين؟ في الأمر المؤقت لأن التكاليف كاين عندنا التكاليف مطلقة ماشي معتبرة بالوقت، كاين العبادات وكاين أعمال اللي يقوم بها الإنسان ما تكونش مربوطة بالوقت. الوقت ضروري لها، ولكن من ناحية الصحة والأسباب ما عنده علاقة بالوقت. مثلا كقضية التوبة، قضية الأذكار، الصلاة على الرسول، تلاوة القرآن، الأعمال، الصدقات وكذا وكذا، هذه الإنسان مطلوب بها ولكن ما عندهاش الوقت. هذاك عمل في يخمن وقت، عنده شي وقت ما عندهاش. ها واحدة. إذا أوامر في الإسلام وتكاليف في الإسلام ماشي مربوطة بالوقت، ما عندهاش من ناحية الصحة ديالها أو من الوجود ديالها عندها شي علاقة بالوقت، ما عندهاش، ما عندهاش. هذه شي اسم هذا الأمر المطلق عن الوقت، هذا أي لا علاقة له بالوقت. مثل الأمر بالتوبة، مثل الأمر بالذكر، مثل الأمر بالصلاة على رسول الله، بالاستغفار، بالصدقات، بالقربات، بعيادة المرضى، بصلة الأرحام، بالزيارة، بكذا كذا. هذه الأمر هذا مطلوب مطلقا، عنده شي وقت. ها واحد. كاين اللي يكون مؤقت، هذاك الأول اللي ما عندوش الوقت، نقولوا الأمر المطلق. شنو نطلقوا عليه؟ مطلق، أمر مطلق. واللي يكون مقيد بالوقت نقولوا له المقيد. هذا المقيد يكون عندنا موسع ويكون عندنا مضيق، وعند الحنفية ذو الشبهين. شحال هذو؟ ثلاثة. الأمر المؤقت الذي يقال له المقيد، الأمر المطلق شكون هو؟ اللي ماشي مربوط بالوقت، كمطلق الأذكار ومطلق التلاوة ومطلق الصدقة وما إلى ذلك. هذا شيء يسمى أمر مطلق مقيد بالوقت. لا، كاين مقيد، ماشي نقولوا له المطلق، نقولوا المقيد. هذا المقيد عند الجمهور فيه نوعان، فيه موسع فيه مضيق. الحنفية شي يزيدوا، الأصول ديال الحنفية يزيدوا المضيق والموسع وذو الشبهين. شحال هذو؟ ثلاثة. شنو الضابط ديال الموسع؟ هو الذي يعمل تلك العبادة فيه ويعمل العبادة من جنسها فيه. مثلا صلاة الظهر، نصلي صلاة الظهر ونعملوا النوافل اللي بغينا نعملوا 120 ركعة، ممكن؟ هذا من جنس الصلاة. إذا شكون الموسع؟ يستغرق تلك العبادة واحد العبادة من جنسها، نعملوا هذيك ونعملوا شي واحدة من جنسها، نعملوا الصلاة ونعملوا شي صلاة بحالها. يمكن لي نقضي شي صلاة كانت عليا، يمكن لي ننفل، يمكن لي نصلي ركعة الوضوء، يمكن لي شي نظر عليا شي صلاة نعملوا، يمكن فاذا هو شمل الصلاه وشمل الصلاه، ولكن ماشي هي ديك الصلاه هذيك للدور، لا الصلاه من جنسها، اما نافله واما نذر واما قضاء ممكن. شنو نقول له هذا؟ موسع. المضيق شي يكون هو دي ما يشملش شي عباده من جنسها الا ديك العباده هكذا، مثلا لا يستغرق ولا يسع ولا يشمل الا تلك العباده، نعملوا شي عباده من جنسها وتستعمل ديك الوصف ما يمكنش، ما يمكنش. مثلا الصيام رمضان، هذا الصيام رمضان انسان خصو يصوم رمضان، يمكن له يعمل شي صيام نافله هنا، يمكن يعمل شي قضاء، يمكن يعمل شي نذر، يعمل شي صيام الكفاره ما يمكنش، ولكن يعمل شي نافله شي عباده ماشي من جنسها ممكن، ممكن يصدق، ممكن يصلي، يمكن يقرا القران، يمكن يعمل تمر، يمكن يعمل الاعمال، ولكن ماشي من جنسها. هذا شي يقولوا الناس مضيق، معنى لا تعمل الا العباده من جنسها، معنى ما نعملوش شي عباده اخرى كالصيام، ما يمكنش نضيف عليه شي نافله، صيام ديال النافله ما يمكنناش نعملوا، الصيام ديال النذر ما يمكنناش نعملوا، الصيام ديال الكفاره ما يمكنناش نعملوا، الصيام ديال القضاء ممكن ما يمكنش. شي يقولوا له هذا المضيق. عندنا ذي الحنفيه اللي يزيدوا الموسع، ذو الشبهين، يقولوا عندنا ذو الشبهين. شنو ذو الشبهين؟ نعملوا تلك العباده ويبقى لنا الفراغ، ولكن ما يمكنناش نعملوا شي عباده من جنسها، نعملوا ذيك العباده ويبقى لنا الفراغ في يدنا، ولكن لا بغينا نعملوا شي عباده من جنسها اخرى يمكننا نعملوها ما يمكنناش. شنو باش نقولوا؟ مثلا الحج، باش نعملوا عباده الحج، عباده الحج ثلاث شهور ديال الحج، هذه ثلاث شهور ديال الحج، هذا الحج شحال الايام تنقدر نادي؟ السيام ما تبقى لا شذة ولا فذة، لا صغيرة ولا كبيرة تتأدى في السيام، ما تبقى حتى حاجة. دعم اليوم الثامن يوم التروية، ودعم اليوم التاسع يوم عرفة، ودعم اليوم العاشر الحج الأكبر، ودعم الحادي عشر يوم القرن، ودعم الثاني عشر النفر الأصغر، ودعم اليوم الثالث عشر النفر الأكبر. شحال هذا؟ ما بقات لا شذة ولا فذة ولا سنة ولا مندوب ولا مستحب، كلشي تفعل، وغات ثلاث شهور في يدنا، بقى الفراغ دابا؟ قال فرق. يمكن لي نعمل شي عباده الحاجه اخرى؟ ها؟ ما يمكنليش. هذا شنو اذا؟ ذو الشبهين، الفراغ موجود ولكن ما صالحش العباده من جنسيه، الفراغ موجود ولكن صالح من العباده من جنسيه؟ ما صالحش. شنو نقول له؟ ذو الشبهين. اذا هذا الامر المؤقت، اي الامر المقيد. فالامر المقيد فيه ثلاثه الاقسام، فيه الموسع وفيه المضيق وفيه ذو الشبهين. هذه الشبهين عند الحنفيه، وذي يسمى عند الحنفي هذا المضيق يقولوا له المعيار. شي يسمى هذا؟ يقولوا المعيار، معنى الميزان للعبادة لا يزيد ولا ينقص. معنى المعيار، قولوا ميزان العبادة نزيد عليها وننقص، نزيدوش، هذا المؤقت. هنا إذا جينا للوقت، العلاقة ديالو بالعبادة، الوقت من حيث هو ذي يكون ظرف للعمل، واش يمكن لنا عمل بلا وقت؟ قل شي يسمى الوقت ظرف للعمل، معنى اي عمل الا وله الوقت. الصلاه خصها الوقت، الحج خصو الوقت، العمره خصها الوقت، الصيام خصو الوقت، التكي خصو الوقت، الطهاره خصها الوقت. شي يسمى الوقت بالنسبه للعمل؟ اللي يسمى ظرف ومحل. واش كاين شي عباده في الدنيا ما عندها شي ظرف؟ ماشي ملي نكونوا حنا في الفعل نقولوا الفعل يدل على الزماني والحدثي، الحدثي بالماده والزمن بالصيغه، هذا وضعا ولا قام وضعه الواضع، تدل على الحدثي ماده وضعا وزمن وضعا، وذا تدل على الزماني ايضا استلزاما، ذا تدل عليه من ناحيه الوضع ومن ناحيه الاستلزام. فالفعل يدل على الزماني مش عند الجهات، من جهة الوضعي ومن جهة الالتزام، معنى من جهة الدلالة المطابقة التضمن، ومن جهة الدلالة الالتزام. أما من جهة الدلالة التضمن، لأن الواضع وضع الفعل للحدثي وللزماني، هذا شيء يسمى دلالة تضمنية. وعندنا واحد الدلالة التزامية، واش يتصور لنا حدث بلا زمن؟ شمن من دلالة التزامية. عندنا واش يتصور لنا الفعل بلا مكان؟ ها؟ من دلالة هذه التزامية. واش يتصور لنا فعل بلا فاعل؟ شي تسمى دلالة التزامية. فالفعل يدل على المكان دلالة التزامية، ويدل على المكان دلالة التزامية، ويدل على الحدث دلالة تضمنية، ويدل على الزمان تضمنية والتزامية. ولهذا الفعل ما يكون بهذه القوة هذه دا ينصب الظروف كاملة، مثلا الظروف الزمنية والظروف المكانية. علاش ينصب؟ لأنه قوي. ولكن ماشي لا الزمنية مطلقة، مختصة أو مبهمة. فالفعل لما كان قوي يعني علاقته قوية بالزمن ينصب الزمان مطلقا، معنى مبهم أو مختص. ولكن بالنسبة للمكان ما ينصب إلا إذا كان مبهما، أما مختصا ما ينصبوش. زي سيرتو في الداري، مشيتو في كذا، ما ينصبوش لأن الدلالة ضعيفة، لأنه يعني يدل عليه الفعل يدل على المكان غير بالدلالة التضمن بالدلالة الالتزام، أما على الزمن بالالتزام وبالوضع. جانب قوي قال هذا كل فعل الزمن ظرفه. ها واحد كاين ذيكون شرط صحة، هو ظرف وشرط صحة، هو بالنسبة للحج مثلا. الحج هذه عبادة وهي عمل خصو يقوم به الإنسان، نعم. السبب دياله شنو؟ والسبب دياله هو أشهر الحج؟ لا، السبب دياله هو أنك توفرت عليك الشروط أنك الحج واجب. والسبب ديال الوجوب أو الحج واجب عليك؟ واجب عليك. ولكن متى يصح؟ خصو الأشهر دياله. إذا أشهر الحج بالنسبة للحج والشرط وجوب أو شرط صحتين؟ أما الوجوب هي راه واجب عليك، أنت مخاطب بالحج الآن. مثلا الإنسان إذا كان عنده المال وعنده كذا وعنده كذا، الحج واجب عليه. ولكن اللي يصح له قص الوقت، يمكن له يحج في رمضان، يمكن يحج في شعبان، يمكن يحج في شوال، في هذه ما يمكنلوش. علاش؟ لأن الشرط الصحة ما كايناش، شرط الصحة قص أشهره. فإذا بالنسبة أشهر الحج بالنسبة للحج، واش هي شروط وجوب أو لا هي شرط صحة؟ علاش شرط صحة؟ لأن الشرط وجوب كاين، هو تخاطب به وجوبا. مثلا إذا كان عنده المال، إذا كان عنده كذا، فهو مخاطب به وجوبا. شنو القانون؟ يصح له. متى يصح له؟ مثلا بالنسبة لأوقات الصلاة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، رمضان، هذه أوقات بالنسبة لهذه العبادات هي وجوب وصحة بجوج. أي لا يجب عليك الظهر حتى يدخل الوقت، ولا تصح إلا في الوقت. فأوقات الصلاة وأوقات الصيام، شنو تسمى هذه الأوقات هذه؟ قولوا وجوب وصحة، معنى أنت لا تخاطب بالعبادة حتى يدخل الوقت، ولا تصح منك حتى يدخل الوقت. شحال أصبحنا أقسام الوقت؟ ثلاثة. لا ثلاثة، فيها ظرف للعمل من حيث هو، وعندنا شرط صحة، وعندنا شرط وجوب. ظرف للعمل أي وقت إلا وهو ظرف للعمل، هذا جانب. عندنا من جهة الصحة، ماشي شرط وجوب، لا من جهة الصحة، شنو هو؟ هو الحج. عندنا من جهة الوجوب، كهذه الأوقات اللي قلنا الصلاة أو كذا. ثم الوقت، كاين الوقت اللي يكون محدد في الأول والآخر. كاين الوقت شي يكون محدد في الأول والآخر، كأوقات الصيام وكأوقات الصلاة، هذه محددة الأول والآخر. معنى البذوذ الظهر، النهاية كذا. البذوذ العصر، النهاية كذا. البذوذ المغرب، النهاية. إذا شي يكون عندها التحديد أولا وآخرا. كاين العبادة اللي محددة الأول ولكن الأخير مش محدد. مثلا الزكاة، الزكاة دي تحدد الأول، مثلا يدور السنة، رأس السنة تجب عليك الزكاة، ولكن النهاية تتحدد، لا تبقى في عنقك دائما. ما يخرجش الوقت ديالها، يخرج الوقت ولا ما يخرجش؟ ما يخرجش. فهمنا نعم. شنو كلمة المؤقت؟ هذه العبارة مؤقت. هل مؤقت محدد؟ مأخوذ من التوقيت وهو التحديد. والوقت أخص من الزمان. شكون اللي مضيق وشكون اللي موسع؟ الزمن أوسع والوقت أخص، لأن الزمن معناه مدة حركة الفلك. الزمن هي ما دام الفلك يتحرك، ما دام الفلك يتحرك الزمن. إذا الفلك يدور الآن، الشمس والقمر وهذا الشيء كل شيء يدور، وإذا كان الزمن، الزمن هي مدة حركة الفلك. الحرك الفلك يتحرك، الزمن كاين. أما الوقت، الوقت في العبادة هو المحدد شرعا اللي غيحدو. إذا مضهر العصر هذاك الوقت، من العصر من المغرب هذاك هو الوقت، من المغرب العشاء هذاك الوقت، رمضان هذاك هو الوقت، فهمنا؟ اذا شكون كاين الفرق بين الوقت؟ شي يقولوا في الوقت دي يقول الوقت اذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقتا، اذا اقترن خفي بجلي هذا خفي اقترن بجلي، شكون يكون الوقت؟ هو الجلي. اذا اقترن خفي بجلي قولوا هو الوقت. شكون ماشي يكون الوقت؟ الجالي. مثلا جاء زيد وطلع الشمس، اذا مجيء زيد وطلع الشمس، شحال هذه الحاجه؟ هنا طلع الشمس حنا نشوفوه عارفين، هنا زيد ما عرفناش، نقولوا جاء زيد عند طلوع الشمس، شكون ماشي يكون الوقت؟ لا هو الجالي، هو طلوع الشمس. والمجيء زيد ماشي الوقت، هذا اقترن خفي فينو مجيء زيد باش اقترن بجلي، شكون جلي؟ مثلا انا قال السيد هذا الشمس ها نشوفها، نشوف الساعه الفلانيه راه الشمس، قالوا لي ودي جاي عند طلوع الشمس، شكون اللي عند الوقت دابا طلوع الشمس؟ انا بالنسبه للاعمى مثلا، الاعمى الاعمى ما يشوفش طلوع الشمس، ولكن عارف الزيد زاد في الوقت الفلاني، تقول له طلعت الشمس عند مجيء زيد، مثلا هو مسكين جالس هنا، جا زيد جلس معاه، جلس معاه عرفو كذا كذا، وقال له فيا طلعت الشمس، وقال له ومي كان جا مي جا عندك زيد، ثم طلعت الشمس، شكون يكون الوقت دابا؟ شكون الخافي؟ طلوع الشمس، شكون الجالي؟ وهذا هو الوقت دابا، لأن وقت طلوع الشمس مجيء زيد. قبيل كان وقت مجيء زيد طلوع الشمس، فالجلي هو اذا اقترن خفي بجلي شكون يكون وقته؟ هو الجلي. هذا واضح ياك؟ واضح. ثم هذا الموضوع ديالنا اللي نتكلموا عليه حنايا، الواجب المؤقت الموسع، هيدا الواجب المؤقت الموسع، معنى المضيق لا ذو الشبهين لا، نهضروا على هذا. هذا في خلاف واش يتعلق بأول الوقت أو بآخر الوقت أو بعمومه أو لا، فيها خلاف. الخلاف ديال العلماء فيش كاين. الخطاب الذي يخاطب به المسلم بالأوامر تكاليف، هنا الوقت الذي تخاطب به أنت واش عند أول الوقت أو في آخره أو في جامعه. مثلا الظهر من 12 ونص أو من 12 وربع، من 12 وربع حتى 3 قسمين، هذا هو الوقت. اذا هذا وقت اللي يسمى موسع، لان صالح هذا الصلاه وصالح لغيرها، هذا هو الضابط ديالي. هنا متى يخاطب الانسان؟ واش يخاطب في 12 وربع او يخاطب في 3 قسمين مثلا، 3 الله وفيك باش يتخاطب؟ هذا ما وقع الخلاف بين العلماء. هنا مساله فيها 6 الاقوال، الامام رحمه الله ذكر 3 فيها، واحد الاولي هو يتعلق بجميعه، هذا الخطاب يتعلق بجميعه، وهذا هو المرجح هنايا. قيل ماشي بجميعه، لا بالعزم، حتى لما عملتي ذا عزم، حتى لما عملتي ذا عزم على انك ماشي العمل، ها جوج. وقيل يتعلق بالاول، ها واحد، الثالث. وقيل يتعلق بالاخر، ها اربعه. وقيل ما اتصل به، فياخ ما بديت اعمل، فياخ ما بديت اعمل هذاك الوقت، 5. وقيل إن قدم مثلا ماشي أو يعمل في الأول الوقت وخصو يبقى مكلف، إذا إذا قدم وبقى مكلف يكفيه، ولكن إذا قدم ولكن النعس مبقاش مكلف أغمية لا والو، خصو يكون في الأخر. شحال هذه الأقوال؟ 6. قول الأول في بجميعه في الأول أو في الأخر بجميع كامل، ها واحد. القول الثاني يتعلق بالعزم على العمل، دعزم على الأول ولا مكانش دعزم في الثاني وهانت ماشي، معنى لما عملتش في الاول دعزم، حتى لما عملتش في الاول دعزم. القول الثالث يتعلق باول الوقت، القول الرابع باخر الوقت، القول الخامس ما اتصل، معنى اللي غنبدا نعمل فيه فحال هذه، معنى لا ما باشرتي انت هذه لا ما تشي لا ما باشرتش لا ما باشرتش العمل انت هاني تنض هي. قيل إيه هو بالاخر، ولكن اللي عملت في الاول خصك تبقى فايق، مثلا ستصور صلي في اول الوقت تبقى هيد ما النعاس ما عملت شي حاجه، لان لا زال لك التكليف لا والو ما كفاش خصك داكشي نعاودو في الاخر، خصك تبقى مكلفا. هذه خلاصه الاقوال في جميع الجوامع. الامام ديالنا مشي ذكر 3 منها، بالاول بالاخر بالجامع. واش غيرجح الامام؟ الجامع. شنو الدليل ديال الجامع؟ اولا كاين واحد الاجماع الانسان دي يسمى ما تسماش مكلف. كاين واحد الاجماع هنا العلماء اجمعوا الانسان اذا عمل في الاول او عمل في الاخر ليس باثيم وليس مفرط ولا كذا. وكاين واحد التوسعه ديال الاسلام اللي في اليسر. كيف انه الاسلام يسر وجاء بالسعه فاذا به نضيقوا على الناس في الاول والاخر لنفي السماحه الاسلام. القران يقول اقيم الصلاه لدلوك الدلوك الميل ميل الشمس. اذا واذا وجد ميل الشمس راه كاين الوقت. والدلوك هنا في ثلاثه المراتب. الدلوك الاول الزوال الظهر، الدلوك الثاني العصر العصر، الدلوك لغروب الشمس المغرب. هاد ثلاثه الاوقات بقى لك غسق الليل صلاه العشاء قران الفجر صلاه الفجر. فالايه اذا والشمل على اوقات الصلاه. لدلوك الشمس شحال فيها؟ ثلاثه. الدلوك الاول من نصف الاول للثاني هذا الزوال. الدلوك الميل الثاني هي الى الصفيره الدغدب باش من العصر من العصر. الدلوك الثالث غروب الشمس المغرب. غسق الليل زالت ديك الحمره هذاك العشاء. قران الفجر فيه القراءه طويله الصلاه طويله هذاك هذاك الفجر. هذه الاوقات خمسه. اذا التحقيق شنو يقول الامام يرجح؟ ان الوقت موسع. اسمع الامام قال في الامر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق باول الوقت خاصه او باخر خاصه او لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ شحال عمل الامام رحمه الله المذاهب هنا؟ ثلاثه. هذه خلاصه ثلاثه المذاهب. باقي ثلاثه الاقوال الاخرى. أن يتعلق بأول الوقت أو يتعلق بآخره أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت. اختلف في ذلك الأصوليون رحمك الله. شنو القاعدة الأصولية ماشي تكون هنا؟ لأن هنا عندنا الأصول شنو هي؟ الأدلة الإجمالية. شكون نقولوا الدليل الإجمالي في الأمر مثلا الوجوب؟ الأمر الوجوبي. شنو الدليل الإجمالي؟ أن الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي. الدليل الإجمالي شنو؟ الأمر المطلق لا يدل على الفور وعلى التراخي. كذلك هنا الأمر المؤقت لا يدل على الأول وعلى الآخر وإنما يدل على جميعه. هذا هو الدليل الإجمالي. شكون الدليل الإجمالي؟ هو أن الأمر المؤقت المطلق لا يختص بأوله ولا يختص بوسطه ولا بآخره. هذا هو التحقيق. وقيل يختص بأوله وقيل يختص بآخره. قال الإمام اختلف في ذلك. شنو في ذلك؟ أي في تعلق الأمر بالوقت. في ذلك أي في تعلق الأمر بالوقت. الأصوليون فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت. معنى يتعلق بأول الوقت بالأول. مثلا إذا صليت أنت الظهر في 12:30 فأنت مؤذن. وإذا صليت تنزج فأنت قاض وعاص. على هذه الطريقة هذه قاض وعاص. لأن هذه الأوقات هذا الوقت الموسع عليه يبنى القضاء والأداء والإعادة. ماشي عندنا في الأصول القضاء والأداء والمقضي والمؤدى والإعادة والمعاد. السد الحاجة عندنا. عندنا الأداء والقضاء مصدر. وعندنا المؤدى والمقضي اسم مفعول. وعندنا الإعادة مصدر والمعادة اسم مفعول. وعندنا الوقت وجمع الجوامع هتكلم على هذو تكلم عليهم بخمس بست بسبعة. تكلم على الأداء وعلى القضاء وعلى المؤدى وعلى المقضي وعلى الإعادة والمعادة ثم تكلم على الوقت. إذا العبادة اللي موقتة يمكن يكون فيها الأداء والقضاء. قل مثلا الظهر تصب بالأداء والقضاء. إذا تصلت في الوقت المشروع في غير الوقت المشروع يسمى قضاء. رمضان إذا تصم في الوقت المشروع شنو يقولوا؟ أداء. إذا تصم في غير الوقت المشروع شنو يقولوا؟ قضاء. مثلا بالنسبة للجمعة لأن هذاك ما عندهاش الأداء عندها غير الأداء ما عندهاش القضاء. لأن ما عندناش الجمعة نقضيوها نهار السبت. الجمعة نصليوها نهار الجمعة. ما يمكنناش احنا نصليو لا قال لك البارح ما صليها لا ما نصليوها. عندها شي قضاء ولا عندها جهه واحده؟ شنو عندها جهه؟ اداء. كاين النوافل في الفقه المالكيه ماشي عندهم النوافل اللي تقضى هي ديك الفجر تنزاول ياك النوافل الاخرى ما تقضاش. مثلا قيام الليل ما عملتوش هو موقت بالليل، لا قلت غدا، لا ما عندوش القضاء، عنده غير الاداء. كاين النوافل عنده غير عند الاداء، ما عندهاش القضاء. كاين العباده اللي لا تقول لا فيها اداء ولا قضاء، مثلا ديك العبادات هذا الصدقات وهذه الاذكار، واش تقول فيها اداء وقضاء ولا ما تقول والو؟ ما تقول لا اداء ولا قضاء، يعني ما عندهاش الوقت. اللي خصو نقول فيه اداء وقضاء ولا اداء فقط ولا قضاء فقط، شنو هو؟ هو اللي موقت، اللي مش موقت ما يتقالش. قال الامام رحمه الله: فان تاخر الفعل عن اول الوقت وقع في اخره فهو قضاء سد مسد الاداء. قال لك هو قضاء قام مقام الاداء، معنى سد اي نزل وقام ونزل في المحل الاداء كانه اداء. والمحققون من الأصوليين وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض. تصلي ثلاثة الله زوج ونص باقي قسم ديال المكانة تصلي، وداك الشيء اللي نصليو في الوسط، قال لك لهذه النافلة نزلت منزلة الفريضة، نفل سد مسد الفرضي، هذا النفل كأنك عملت. الإمام شي عمل الترجيح ديالو، شي يقول والمحققون من الأصوليين يقول يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، يقول أن الأمر لا يختص تعلقه بالوقت، ولكن شمن وقت هذا اللي نتكلم عليه؟ الموسع ذو الشبهين اللي ما دخلش، والمضيق ما داخلش، لا هذا في الموسع. شو يقول المحققون؟ هو يتعلق بأوله أو بجامعه، بجامعه من بالنسبة للأول يكون فيه سعة، ولكن في الأخير يضيق عليه الوقت. يبقى مثلا في الأول هو موسع مع رأسه، مثلا يمكن له يصلي في 12 ونص، يمكن له يصلي في الوحدة، يمكن يصلي في الزوج، ولكن ما يوصل القضية الزوج ونص نقول له إلا ربع ساعة مثلا، إذا ديك الوقت ما يبقاش يبقى عنده توسعة ولا يضيق عليه، يضيق عليه. ولكن إذا صلى واحد ركعة داخل الوقت وثلاثة خارجين، على حسب التفصيل الأصوليين والفقهاء في جمع الجوامع الذي يسمى مؤدي، ما صلى ركعة قبل ما تدل العصا، ركعة كاملة، أنا كبت تكبيرة الإحرام وقريت الفاتحة والسورة وركعت وسجدت وجلست ونط الله اكبر، انا في الفاتحه والعصا قلت الله اكبر، شي يصدق عليا دابا؟ يسمى مؤدي هذا. علاش؟ لان هذا الركعه هذه داخله الوقت، هذاك الشيء اللي يتعاود يجي بحال كانه هي، لان ماشي حاجه جديده، لان هذيك غير التعود، لان كان هذاك الشيء كامل صليته، لان الركعه الثانيه اش ماشي يكون فيها؟ داك الشيء اللي عملته في الاول، ماشي نعمل ديك القراءه ونعمل كذا ونعمل كذا، اذا ما ماشي نزيد الا التشهد والسلام هو اللي لا، اذا كانه معاود كانه يصلي في داخل الوقت، وهذا اللي يسمى مؤدي. ولكن اذا صليت ركعه الصلاه كامله خارج الوقت او ركعه خارج الوقت ماشي مكموله، مثلا انا نقرا الفاتحه الله اكبر، انا في الركوع انا في السجود والعصا دنت باقي ما كملت ركعه، اذا عندي بعض الركعه داخل الوقت والباقي خارج، شي يسمى دي يسمى القاضي. وهذا الشيء اللي راه كاين خلافات في الاصول في هذا الكتاب، وكاين ولكن هذا الوقت هذا اللي يتحمل في الحقيقه اللي يتحمل على ذوي الاعذار، ماشي الانسان عادي خصو يعمل. مثلا السيد كان الصابي عذب، لا المراه الحاضات عطهرات، او لا الانسان كان مصافر او كذا وكذا، بالنسبه لهذا ما عنده لا اثم لا والو، ولكن بالنسبه لغير هذا لا عملش، وان كان مؤدي ما عملش شي حاجه مزيانه. بالنسبه للناس عاديين ما عندهم شي اعذار، عملوا شي حاجه مزيانه؟ لا. قال فانه لو تعلق، هذا يرون ان الامر لا يختص تعلق بعد معين، معنى يرون معنى يعتقدون ويذهبون هذا المذهب، ان الامر لا اي الامر المؤقته لا يختص تعلق بعد معين من الوقت، معنى بعد معين ما تقول لا باوله ولا في وسطه ولا في اخره، فانه لو تعلق باوله اش غيقول؟ لكان المؤخر عاصيا، علاش؟ لانه خالف الواجب، ولكان قاضيا لا مؤديا. شحال يلزموا هاد الحاجات؟ العصيان والقضاء. وحينئذ، معنى حينئذ؟ اذا كان قاضيا، حينئذ اذا كان قاضيا، معنى حينئذ؟ إذا كان قضيا يجب عليه أن ينوي القضاء، مع أنه ما يصلي في ذلك الوقت، ينوي على أنه ماشي ليأدي، على أنه ليقضي، وهو خلاف الإجماع في ذلك كله. شنو في ذلك كله؟ أي ليس بعاصي وليس بقاضي ولا نيتة. شحال هذا؟ ثلاثة. أي ليس بعاصي، ها واحد، وأنه ماشي ماشي قاضي، ها جوج، وعلى أن لا ينوي، شحال هذا؟ ثلاثة، وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق بآخر الوقت، الإمام رحمه الله يعمل لك الأدلة العقلية هنا، يعني هذا شيء يسمى الدليل العقلي. لو كان يلزم كذا، لو كان يلزم كذا، لو كان تعلق بآخر الوقت، لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا. مثلا العبادة تتعلق بالأخر، وحنا عملناها في الأول، وهذا ما ماشي الصلاة، هذه النافلة، لأن الوقت باقي ما كاينش، ما كاينش، هذا يسمى العبادة ما كايناش، هذا يسمى نافل متنفل، هذا لكان متطوعا. ولا وجب عليه نية التطوع، خصو ما ينويش صلاة الظهر، شنو خصو ينوي؟ نية التطوع، ها جوج. ولا ما أجزأت، إذا كانت التطوع ذكفي، ذكفي عن الواجب، ما ذكفيش، أنت ماشي تصلي 20 ركعة عوض عن الظهر، ذكفي، ما يكفيش، عمل 100 ركعة، قول أنا ما نصليش الظهر، ولكن غنعمل 1000 ركعة نافلة، ما ذكفيش، 1000 ركعة عاملة نضها تكفي ولا ما أتزاد. شحال العيوب كاين؟ ثلاثة. لكان متطوعا، ها واحد، ولا وجب عليه أن يتطوع، ها جوج، زيد، ولا ما، هذيك ما نفي، هذيك لا ما، ماشي لما، لا ما أتزاد. كما لو فعلها قبل الوقت، هذا التنظير، معنى هذه ماشي يكون قلت باقي ما جا الوقت، وكذلك إذا صلينا قبل الظهر، قبل هذا الزاول. وهذا خلاف الإجماع. شنو خلاف الإجماع؟ أي أنه متطوع، وأنه نية التطوع، وأنها لما أجزأت، ما له هذا؟ شنو هذا؟ خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر، ما له ثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. شنو ثبت من هذا الدليل العقلي اللي قررناه، لا في الأول ولا في الآخر؟ هذا الإمام الشارح شنو قلنا الطريقة، ماشي ماشي يعمل لك تصوير للمسألة، ثم يذكر الأقوال للمسألة، ثم يعمل للأدلة. دابا الآن ماشي يعمل ما ينبني على ذلك، هذا ما ينبني على ذلك في بعض الأوقات يقدمه، في بعض الأوقات أخر ما ينبني، معنى ثمرة الخلاف، هذه ثمرة الخلاف صارتين يذكرها قبل ترجع، وصارتين يذكرها بعد ترجع، وفي بعض الأوقات يذكر قبل عرض الأقوال. هنا الإمام رحمه الله عرض الأقوال وذكر البراهين والحجة، ثم عرض الخلاف، قال وما ينبني على هذا الأصلي. شنو على هذا الأصلي؟ على هذا القاعدة الإجمالية، الدليل الإجمالي، معنى هذا الأصلي أي الدليل الإجمالي، مش الأصل هي الأدلة الإجمالية، أي الأصلي أي الدليل الإجمالي أو القاعدة الإجمالية. فين القاعدة الإجمالية؟ الأمر المؤقت هل يتعلق، هذاك الأصلي، اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ بعد انقضاء الوقت. مثلا الصبي جمع الجامع، صلى مع جماعة الظهر، العيل في العمر دياله 13 سنة أو 14، وصلى صلى الظهر، مشان الدار تغدى، نعس مع راسه، النعاس قبل الأربعة نضج براسه محتلم استحلم، وإذا هذا دليل على أنه بلغ، ولكن يبلغوش بعد الوقت ولا قبل الوقت، قبل خروج الوقت. هنا واش ديك الصلاة الأولى تكفيه ولا ما تكفيهش؟ أنا راه صلى الظهر، واش ينوض يصلي الظهر دابا ولا ما يصليش الظهر؟ قال لك أسيدي غنشوفو هادشي، إلا قلنا بأول الوقت ما يقضيش، لأن هذا هو بلغ بعد الوقت، وإذا قلنا بآخر الوقت لأن هذاك نفل، خصو يعاود، خصو يعاود. هذا قال الإمام إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعيون يرون أن الصلاة تجزئه. لماذا تجزئه؟ لأن الوقت عندهم يتعلق بأول الوقت، فهو صلى في أول الوقت، وصل هذه في حقه نافلة بالنسبة له، أما الفريضة هذه اللي تخطب بها وجوبا بقي مش مخاطب هو بالفريضة، هذه الفريضة ما يتخطب بها في آخر الوقت، ليس ما تخطب بها، لا تخطب بها بعد خروج الوقت في النظر، ليس ما تخطب بها، لأن الوقت يكون بالأول، هذا في الأخر، دي يسمى اذا مخاطب هو بصلاه الظهر لهذا اليوم ولا مش مخاطب؟ مش مخاطب، ما هنا مش يصلي العصريه. اما هذيك هذيك الفريضه اللي عملها كان غير نفل، وهذا الظهر اللي تخاطب عليه هذا خرج الوقت، مخاطب بها ومش مخاطب بها؟ ماشي مخاطب بها، هذا واضح، هذا مذهب الشافعيه. تجزئه، معنى تجزئه تكفيه، معنى تكفيه في سقوط الطلب او في اسقاط القضاء، لان سياتي مثل الاجزاء واش هو سقوط الطلب يعني الكفايه او الاجزاء اسقاط القضاء، لان سياتي ماشي اختلف العلماء في الاجزاء. هناك من يفسره باش بسقوط الطلب معنى الطلب اللي متعلق مبقاش، ومعنى باسقاط القضاء ماشي مطلوب اصلاح ثانيا، سياتي تفسير فيها قولان. لان الوجوب عندهم متعلق، قال الامام فقد بلغ فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا اعاده عليه، كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت، كما لو بلغ بعد العصر، لان لو بلغ بعد العصر يصلي الظهر مطالب بصلاه الظهر ماشي مصلي. والحنفيه يرون اي يعتقدون ان الصلاه لا تجزئه. شكون الصلاه الاولى؟ علاش؟ لان عندهم الامر اللي يتعلق باخر الوقت، هذيك اللي صلى ماشي صلاه الظهر، وباخر الوقت اذا تخاطب هو بصلاه الظهر، لانه بلغ في الاخر تخاطب بصلاه الظهر، اذا يجب عليه ان يصلي، يجب عليه، لان الوجوب عندهم يتعلق باخر الوقت، فقد ادركه زمن الوجوب وهو بالغ في اخر الوقت، فوجب عليه ان يصلي كما لو بلغ قبل الوقت، بحال لو بلغ مثلا في 12 خصو يصلي الظهر. وعندنا في المذهب في ذلك المالكيه دائما يجوا هنا قولان مع هذا مع هذا، دائما ما يفرطوا في هذا ما يفرطوا في هذا، دائما ماشي يقول لك عندهم ديك مراعاه الخلاف تنطلع شنو كذا كذا كذا، دائما هم هنا هنا هم هنا هم هنا، ما يعملوا شي مراعاه الخلاف في هذا السلام وهذا، علاش ما يعملوش مراعاه الخلاف يعني؟ حتى هنا عملوا هذا مراعاه الخلاف، نعملوا السلام عليكم جوج مرات لان مراعاة اللي كذا، وهذه نعملوا اول مراعاة اللي كذا، ومع ان هي فيها ماشي ما فيهاش، هي فيها سبحان الله، الله يهدينا وصافي. هنا وعندنا في المذهب في ذلك قولان، معنى في ذلك في اعادته واش يعاود ولا ما يعاودش؟ قال لك حنا عندنا واحد القول يقول بالاعاده، شنو اللي يقول مع الحنفيه؟ وعندنا واحد القول يقول بعدم الاعاده يقول مع الشافعيه. عندنا قول بالإعادة مع من نكون، وعندنا قول بعدم الإعادة نقول مع الشافعية، في ذلك قولان. قال لك ونظرنا فيه خفقي، قال لك النظر ديالنا فيه في هذا يعيد أو ما يعيدش ماشي من جانب هذه القاعدة، لا من الجانب آخر، تقول لك من ناحية ذو القاعدة عندنا الأمر يتعلق بجميع الوقت، إحنا قال لك إحنا ما عندنا شي مشكلة من ناحيه ذو الوقت، عندنا عموما حنا مشينا مع التحقيق لك من ناحيه ذو الوقت ما عندناش مشكله حنايا، شنو عندنا الوقت حنايا في الخطاب؟ عندنا بالوقت الموسع بجميعه، هذا النظره ديالنا. واذا يعاود وما يعاودش قال لك عندنا نظره اخرى ماشي اصوليه لا نظره فقهيه، شنو النظره ديالنا؟ اللي رجع لواحد القضيه هي في الحقيقه اصوليه، اللي رجع عن قاعده اصوليه اخرى ماشي هذه، اللي رجع عن قاعده اصوليه واش هذه او لا اخرى؟ هي نظرنا فيه من جهة قاعدة أخرى هي أصولية، هو هل الصبي مخاطب من عند الله، مخاطب بالتكاليف معناه مطلوب، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة، هل مروا أولادكم هذا الأمر موجه للمكلف، هو أمر من الله، هل هو أمر لذلك الصبي؟ إذا كان أمر بالوسيطة من عند الله شي يسمى مكلف مطالب، واذا كان لا ليس امرا لذلك ماشي مكلف، اذا قلنا بانه مكلف راه اصلا هذاك التكليف صدرت من مكلف ذلك، الصلاه الاولى ما لا صدرت من مكلف، واذا كان صدرت من مكلف يحتاج عوده، ولكن اذا كان ماشي مكلف دابا عاد تكلف، اذا الصلاه ما كانتش للمكلف دابا خصو يعاود، هذا هو نيش رجع، واش الصبي مخاطب من عند الله ماشي مخاطب من ان ابيه، لا من عند الله، اذا كان مخاطب عند الله ليس ما الخطاب تعلق به، واذا كان خطاب تعلق به ليس ما مكلف، مكلف اين يعني مطلوب منه ان يفعل، هل مطلوب ان يفعل وقد فعل هو في اللون لا كيف؟ وإذا قلنا لله هو باقي ماشي مخاطب، لا الله باقي ما طلبه، تاي بالغ عادي يطلبه. فإذا ديك الصلاة الأولى صدرت منه بأمر من الله، لا ماشي بأمر من الله، هذاك من أمر من أبويه ماشي من عند الله. دابا عاد مش من عند الله، فالصلاة الأولى تكفيه ولا ما تكفيهش؟ هذا ولا هذا واضح، هذا ولا هذا واضح مزيان. مثلا غير دابا هذا الصبي ما يصلى أربع ركعات، واش كان مطلوب من واش مأمور من عند الله ومأمور من عند بابا من عند يماه باباه؟ لقلنا انه مأمور من عند الله، هذه صلاة كافية هذه، لانها صدرت من امر من الله. ولكن اذا قلنا لا من عند يماه باباه، ويماه باباه آلهة، لا هو اللي يخص يكلم في الاله، اذا هو صدرت من عند باباه ويماه. وهذاك الصلاة اللي صدرت هذاك ما كانش يتكلف، هذاك غير تدريب باش يتعلم يصلي، هذاك ما عنده علاقة بالتكليف، هذاك ما يسماش مطلوب، هذا يسمى تدريبا، ان الصلاة ديك التمرين باش يتمرن باش يتربى عليها باش ما يقطعهاش. فاذا لما بلغ عاد خط من عند الله استقصي عوده دابا. هذا هو نظرنا فيه فقهي، معنى في الحقيقه ماشي فقهي، ولكن هو مبني على قاعده اصوليه اخرى، هذه في جمع الجوامع هذه الامر هذه القاعده هذه. قال ومحله كتب الفقه. ها الثمره الاولى، شنو الثمره الاولى كانت؟ ها الصبي. الثمره الثانيه هو اختلافهم في التغليس بصلاة الصبح أم الإسفار. مثلا احنا باش نصليو الصباح واش نعملو ديك الغلس يكون باقي الظلمة وسلس، أو الإسفار بالبيض شد البيض، ما هو الأحسن وما هو الأفضل؟ هل نصلي في غلس في ظلمة ما نميزوش بعضنا، أو نصلي في بياض وضياء يرى بعضنا بعضا، ما هو الأحسن؟ قال لك السيدة رجع عندك الشيء القبائل. إذا قلنا بأن الوقت الخطاب يتعلق بأول الوقت شكون أحسن؟ التغليل. وإذا قلنا بآخر الوقت الإصفار. فإذا الحنيفي يقول بالأخر، إذا لين الشمس وتعاد تصلي الصباح. الشمس ماشي تطلع باقي لا غير شي بركة وتطلع وأنت تصلي. الإنسان آخر تشوفهم هنا طنجة تميزو. من هنا تشوف غافي غافي ديك الجبل طالع الطوموبيل كذا كذا. راه ماشي غير ما يبعد راه الطوموبيل خرج ماشي على رجلو تقدر تميز اي واحد غير في البحر فلان عاد نصلي. قال لك هذاك الوقت مزيان، قيل طحطحه انت عاد الوقت مزيان. قال لك لان هذاك الافضل لانه اخر الوقت، اما باقي الشده ضد الظلمه قال لك لا الطاون ديال الليل باقي. قال الطاون ديال الليل خالتي كان يقول واحد وما كاينش مسكين واحد اسمه محمد المحروق، كان يقول اسمه محمد المحروق ايوا، وواحد كان شي واحد دبر عليه واحد المويقنه وما كانش كانش يعرف فاش يرق، هو مشي طلع على واحد خالته ايوا سي محمد وليدي ما ديك ما كاناش شنو ساعه قلنا الطاون ديال الليله خالتي من المغرب هو مضل عليها الطاون ديال الليله خالتي عاود شويه شويه اسم محمد وليدي ديك ما كان قلنا الطاون ديال الليله خالتي. هنا يعني ان التغليس الغلس هو الظلمه. هذا قال الإمام رحمه الله، وهو التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أيضا هو زمن كذا. وكاين اللي فصل يقول لك نفرقوا بين الصيف والشتاء، الصيف يكون عندنا كذا والشتاء يكون عندنا كذا، غنفصلوا بينهم. مثلا في الشتاء نأخروا وفي الصيف نقدموا أو بالعكس، هذا كاين التفصيل. ثم قال الإمام رحمه الله المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط ببعض المكلفين. هنا مش ندخلوا واحد المسألة تتعلق بالفاعل، هل معين أم مش معين، لأن هنا عندنا واحد تقسيمات للوجوب مهمة جدا، أي أن الواجب ينقسم إلى ثلاثة أربعة أقسام. كاين الواجب باعتبار الفاعل، إذا كان الفاعل معين نقول له فرض العين، ولا كان الفاعل مش معين نقول له فرض الكفاية. عندنا واحد الواجب يتعلق بالنسبة للفعل، هذا الفعل إما معين أو مش معين، إذا كان معين نقول الواجب معين، ولا ما كانش معين نقول الواجب المبهم. عندنا واحد التقسيم يتعلق بالقدر، هذا الفعل الكم ديالو واش مضبوط محصور أو موسع، إذا كان محصور موسع غنقولوا له المطلق، ولكن لا لكن المطلق، ولكن محدد غنقولوا له مقدر، مثلا 5 ركعات او 5 صلوات او صيام شهر او كذا كذا. عندنا واحد التقسيم يتعلق ب ب لا صافي هذاك الوقت هذاك. سبحان ربي كما سمى يصفون وسمى يصفون. Thank you.